الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شيء ما يمكن أحد أن يقدح عليه. أما المتأخرون كصاحب الإضاءة من أصحاب القرن التاسع ومن بعدهم يمكن للزائر أن يقدحوا فيه، لأنه سيقول ليس من السلف، وإن كانوا من السلف بالنسبة لهم حقيقة سلف، حقيقة هم سلف بالنسبة لهم، ويأتي زمان بعده شر منه. فكم من مئات من السنين مضت من الشر لم يدخلها هؤلاء القادة الصالحين، ولكن الزيغ لهم مجالات يذهبون فيها لابد أن تسر. فزال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزل بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. كما كان بصفاته أزلية، الأزلي معناها القديم بلا بداية، معناها قدم الذي لا بداية له، كذلك لم لا يزال بها لا لا لا لا سيستمر ذلك البقاء بلا انتهاء. ففناء الخلق لا يزيل، ففناء الخلق لا يزيل عن الصفة المتصفة بها، فوجود الخلق وعدمه لا يزيده ولا ينقصه، لأن الاشتقاق هنا ليس مشتقا من الخلق، هي صفة كاملة لله تعالى، كونه خالقا وكونه رازقا وكونه ممتا قبل الخلق وبعد الخلق، صفته متصف بها. ومعنى الصفة معنى القادر، وبمعنى الخلق أن الله تعالى متصف بصفة قائمة به، يعني قائمة به صالحة لخلق الخلق وصالحة للقدرة على إيجادهم وعلى إماتتهم. وصفة الإرادة هي أن الله تعالى متصف بصفة الإرادة، اسمها صفة الاختيار، بكونه يعني ما يفعله في خلقه ما يشاء، لا لكونه بهذا بابتداء الخلق استفاد هذه الصفة، غير صحيح. إن ذلك سيؤدي إلى أن صفاته حاده وحشاه سبحانه وجل جلاله. نعم. وكما كان بصفاته الزلية كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. الباري هو الذي خلق هذا الخلق بدون من قبل وجود من عدم، يعني برأس القلمة معناها نحته حتى جعلته هو برأ الناس إلى سابقة، أنا خلقهم البديع، بديع السماوات والأرض خالقهم بدون من قبل مهلا من العدم. لم يستفد اسم البارئ من كونه برأ الخلق البرية ومن خلق، له معنى الربوبية ولا مربوب. الله سبحانه جل جلاله له معنى الربوبية ولا مخلوق، مربوب المخلوق، رب العالمين معنى خالق العالم، رب العالم سواه الله تعالى سبحانه جل جلاله. فليس استفاد اسم الربوبية لما خلق الخلق وصاروا مربوبين، لم يستفد هذا الاسم بوجود الناس وبمربوبية، بل هو له معنى الربوبية ولا مربوب لا مخلوق. فلصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء، فكان ربا قبل أن يكون مربوبا، وكان خالقا قبل أن يكون مخلوقا، وكان فوق قبل أن يكون متفوقا عليه. لأن هذا شيء عجيب جدا، هذا شيء عجيب، هذا يؤدي إلى تشبيه الله تعالى بخلقه، هذا قصور في الفهم. ومعنى الخالق والمخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا، هذا وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك كما أنه محيي الموتى، محيي الموتى بعد ما أحيا الموتى كان استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. الله تعالى نحن نقول محيي الموتى، إن الموتى ما زالوا البعث لم يوجد الآن، هو الآن محيي الموتى، ولكن الموتى ما زال، فهو الآن متصف بهذا الاسم وبهذه الصفة كاملة فيه قبل إحياء. كذلك هذا استحق هذا الاسم قبل إحياء، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ذلك لماذا؟ قال ذلك بأنه على كل شيء قدير. معنى ذلك أنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدار، وكل ما نحن نسألنا فيه قد قدر. سئل بعض العلماء عن قول الله سبحانه جل جلاله كل يوم هو في شأن، قالوا تحير بالجواب لم يجد جوابا شافيا، أخذته سيناء ونامة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما يقولون، فقال له ربك يبدي ولا يبتدي، أنا يظهر أشياء ولا يبتدي، فقد قدرت، ولكن الحال الآن هو حال الإظهار في الأشياء كلها. هذه هذا المجلس الذي نحن فيه مقدر في علم الله تعالى بدون زيادة ونقص، إنما هو إظهار له الآن في وقته الذي قدره الله تعالى الأشياء كلها هكذا. وضرب لهم آجالا لا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلق، لا حاشا من ذلك، لا يخفى عليه شيء من الأرض ولا السماء، يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، وعلم ما هم عاملون، علم الله سبحانه جل جلاله ما هم عاملون تفصيلا وإجمالا بالكلية وبالتفصيل. ولا بد أن نفهم أن من يعتقد أن الله سبحانه جل جلاله لا يعلم الأشياء على التفصيل كمثل من جسمه هو سلم سالم قال أو قال بالكلية ربي علم من دون جزئياته أو جسمه تعلم في بيت واحد. فتسليم الله سبحانه جل جلاله مقرون بجهله، وهل يعتقد إنسان جهل رب العالمين شيء على التفصيل؟ وقال بكلية رب علم من دون جزئياته أو جسم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا الجمع بين أن نفهم الفرق بين الأمر التكويني وبين الأمر التشريعي، وهو يوافق يغير الإرادة. المقري في الإضاءة قال وأمره يغاير الإرادة، أمره التشريعي يغاير معناها يخالف أمره التكوين، وأمره يغاير الإرادة العامة وأمره يغاير الإرادة إذ عم أمره للعباد بالطاعة عباده جميعا، كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام. هذا الأمر الشرعي، يدعو جميع المكلفين إنسان وجنة إلى دار السلام وهي الجنة، لكن أمره التكوين وهو الخلق يهدي من يشاء، الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. أمره التشريعي مخالف لأمره التكوين، فالله تعالى أمرنا بالطاعة بالدخول إلى هذا الدين ودعانا إلى دار السلام والخلود، لكن تكوينه خالف، فأكثر الناس لم يستجيبوا لهذه الدعوة، وأكثر الناس لم يتوفقوا في هذه الهداية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لكن الأمر التشريعي أمر الجميع، والأمر التكويني أخص الأقل. فأمره خلق عام، نعم دعوة عامة والهداية خاصة، لذلك قال هو علم ما هم صائرون وخلقهم على وفق إرادته، فريق في الجنة وفريق في السعي، خلق خلقا، خلقت خلقا للجنة ولا أبالي، خلقت خلقا للنار ولا أبالي. هذا الله سبحانه لا يسأل عما يفعلون، من يمكن أن يسأل رب العالم؟ لا يسألوا عما يفعلون وهم يسألون. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. علم ما هم عاملون، هل هم من أصحاب الخير أو من أصحاب الشر، هل هم من أصحاب الجنة أو من هم من أصحاب أو هم من أصحاب النار، هذا كله في قدر الله تعالى لا يتغير. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ولا يرضى لعباده الكفر، لكن يخلق ما يشاء، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره، حتى نفهم الفرق بين التقدير وبين الأمر التكوين وهو التقدير وبين الأمر التشريعي. قال ونهاهم عن معصيته، هذا نهي شرعي، لكن الله تعالى قدر على أكثر الناس حتى ما أمرهم به شرعا، لأنه لا يمكن أن يسأله أحد، لا يمكن أن يستجوبه أحد، حاشاه من لا يسأل عما يفعلون ويسألون. كل شيء يجري بتقديره ومشيئته. نعم. وهذا كله رد على طوائف ضالة. بعض الطوائف الضالة تقول أن الله تعالى لا يخلق الشر، ولكن هذا تعجيز إلى رب العالمين، وأيضا يعني إخراج لبعض خلقه عن إرادته. بعض العلماء سئل مثلا، قال بعض الناس الزائر، قال سبحان من لا يرضى لعباده في الكبرى، قال سبحان من لا يقع شيء في كونه إلا بعلمه. أنا أفهم أنت ستجعل الله تعالى جاهلا بخلقه، هل هذه أسوأ أو تأذى؟ أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد. مشيئة الله تعالى ماضي تمضي، لا مشيئة للعباد، لا مشيئة استقلالا. ولذلك قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل لنا الإشاء ولكنها معلقة بإشاء وما تشاءون، كيف يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهو جعل الإشاء هذا ويقال له الكسب. المختار بن أبونا قال زعم رحمه الله تعالى وفعل البركات، يقول فزعم انتفاء الكسب عنا وزعم أن يكون لنا التذير في أذن الكفر لما فيه من تكذيب قول إلهنا كما جاءنا نصا صريحا به. فكوننا ننفي عن الناس الكسب وهو الذي تتعلق به الأوامر، كون الله سبحانه جعل الإنسان نية وجعل له عقلا وركب فيه أشياء آلات قابلة للخطاب الرباني، هذا كفر. وكون يجعل له مشيئة بنفسه مستقلا بها، هذا أيضا كفر. فيكون الأمر بين أمرين، فهو مجبور في الحقيقة، لا حقيقة والله خلقكم وما تعملون، لكن الله تعالى فرق بينه وبين البهائم وبين الجمادات بأن جعل له إدراكا يتعلق به الأمر التشريعي، لم يجعله كريشة في مهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من الخلق. فالإنسان له إرادات واضحة تفرق بينه وبين غيره من الكائنات، لكنها ليست حقيقة استقلالية وليست أيضا ذاتية له، بل هي مخلوقة فيه. لأن حد لا الكسب منه، لأن حد عند الكسب في قيمة كفر. نعم، ولكن الله تعالى مثلا كما قال تعالى المختار هو الإمام. لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، كما نقرأ في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، الهداية والعصمة، العصمة في غير الأنبياء كما قال لكم ابن بريء، سأل الله تعالى العصمة في القول والفعل فتلك النعمة، سأل الله تعالى العصمة في القول والفعل. كل إنسان لا يخطأ، هذا غير الأنبياء والمسعيد، لا تقوم الإنسان يقع منه أخطاء ويقع منه الزلات، لكن هل هي عن قصد وغير قصد؟ فإن كانت عن غير قصد فهذا من باب العصمة، لأنه لم يفعل عن قصد ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكر عليه، وإن كان عن عمد هو المخوف، فهو يهدي من يشاء ويعصم، معناه يحفظه من الضلال ومن الأخطاء السيئة، ويعافي فضلا منه، وحتى عصمة الأنبياء فضلا منه لا تجب عليه، حتى رسالة الأنبياء لا تجب عليه، وبالتالي ترسل إلينا جائزة لحقه، جائزة فقط في حقه سبحانه وتعالى، ليست واجبة شرعا. وكل شيء يجري بتقديره، وكل شيء يجري بتقديره، ويعصم ويعافي فضلا، فكل الخير منه سبحانه جل جلاله فضلا فضلا فقط، فكل ما يصل إلينا من الخير هداية ومعافى وصحة إنما هو فضل من الله تعالى لا يستحقه الإنسان. حمد الحسن القديم حفظه الله تعالى يقول: والعبد إن دراد إلى ارتيابه بأنه مستوجب العقاب، من صميم العبد حقيقة ذات العبد مستوجب العقاب من رب العالم، يستحق العقاب من رب العالم. والعبد إن دراد إلى ارتيابه بأنه مستوجب العقاب، وأن كل نعمة بيده، وأن كل نعمة بيده نتيجة من محض فضل ربه، فقط هبة من فضل رب العالمين. تحديده بنعم لا ينتقد إلا يرى فخرا بها على أحد، عندما يصل إلى هذه الدرجة من علم كونه مستحقا للعقاب، وأن كل ما بيده عارية من محض فضل ربه يمكن أن يستخدم، فإن أي هدايا وتفضل من الله تعالى، وهو ممنون حقيقة، ويزم عندما يذهب إلى بيته يقول: الحمد لله رب العالمين، أستغفر الله من اعتقاد الخاطئ، من كوني فعلت أي خير. لا بد أن يحمد الله تعالى كما يقول الجنة، ماذا قال الجنة سبحان الله تعالى سبحانه وتعالى حكى عنه؟ قال: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ما قالوا الحمد لله فعلنا وفعلنا وفعلنا، لا لا لا، هذا بعيد جدا، إنهم رأوا الحقائق وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ماذا قال رب العالمين ممتنا عليهم؟ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ذلك فقط من باب فضل الله تعالى، قالوا لكنه لن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته من الله. فالأعمال لا تدخل الناس العباد، وإنه ما هي الأوامر لا بد للإنسان أن يخضع لها جبرا عليه، أوامر من رب العالمين، إذا اعتقد أنها تدخله الجنة هذا غير مسلم، ونفي تاثر عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباب، كالماء في الري وكالسكين والنار في القطع وفي التصنيع وأيضا وقدرة العبد وغير ذلك، فالكل خلق للقدير المالك، هذا خلق الله وخلقكم وما تعملون. نحن ممنون، الإنسان ممنون بأنه وفق للهداية، أنه الله تعالى جعله مسلما، هذا ممنون، فليحمد الله تعالى عليه، فلو لن يدخله عمله الجنة، إنما هي علامات فقط، علامات فقط. ويعصمه العافي فضلا، ويذل من يشاء ويقدر ويبتلي عليه، يذل من يشاء ويبتلي بالبلايا من يشاء عدلا، ليس جورا ولا ظلما حاشا ولا شيء، ففعل الله تعالى في خلقه اما فضل واما عدل، معناه ان الجور والظلم منتبيان عن الله سبحانه وتعالى. ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هل يعتقدون أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحيبان يظلمان؟ بل أولئك، من يعتقد هذا؟ قال تعالى إضرابا: بل أولئك هم الظالمون، هؤلاء هم الظالمون، من في باله من في خاطره أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يظلمان فهو الظالم، هذا أثبت لنفسه وظلم بهذه الآية: بل أولئك هم الظالمون. يعني ما يعتراض هذا يعتراض إلى مغفرة الله، اعتراض عون الله، اعتراض عونه هو خير في الرضا كما عن عمر فرضى إن استطعت وإلا فاصبر، إذا لم تقدر على الرضا فارجع إلى الصبر. نحن نعتقد أن الصبر هو غاية، وطبعا لا شك أنه مقام عالي، لأن محمد بن قال الصبر ذو المقام، مقام العالي، ولكن قبله الرضا. عمر رضي الله عنه قال: خير في الرضا، فإن لم تقدر على الرضا فاصبر.